الغطسة دي غير أي غطسة غطستوها قبل كده. أتمنى كلنا نلتزم بالبلان. قصد مراية عكس شر ملوش نهاية، والقلوب خفية هو كل حد فينا طاقة كره لعبة بينا بصورة بالصفية. في يوم هنصادف المواقف كله قدام بعضه، واللحظة دي كافية تكشف اللي ملوش أمان والخسران في الامتحان مستوى هايبة. اللي كان عامل مثالي واللي يبقى بالتسالي عاش دور الإنسان. ربك رايد الشدايد تبقى درس للي حي، واللي كان ندلي وجبان كله في بحر وعاش غريق ماشي بيدل الطريق مدي ايده للحياة والنفس عمال يضيق. يلا نفسي بس نفسي جوا مركب مش بترسي، هي دي اللعبة وقمرها قاضي جوه عالم افتراضي ممنوع الحكم الباري. كعبي داير عالخساير هتفيد بايه البشاير لما هتقوم الحريق. النهاية مستعدة هي دي اللقطة الوحيدة عالحد ده بتلي دبلو بحر عالغريق ماشي بدل الطريق مدي ايده للحياة والنفس عمال يضيق. يلا نفسي بس نفسي جوا مركب كتاب. لو سوء النية طاغي ومغني لك عيني كله بحر وعش غريب ماشي بيضل الطريق مدي ايده للحياة والنفس عمال يضيق. يلا نفسي بس نفسي جوا مركب مش بترسي، هي دي اللعبة القانون